هذا السؤال يقول عن قول نبي الله إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن، يعني قول الله تبارك وتعالى لإبراهيم أولم تؤمن، هل فيه أن إبراهيم لم يؤمن؟ لا، ليس فيه ذلك، وذلك أن الله تبارك وتعالى يعني قال هذا لإبراهيم فرد إبراهيم بقوله بلى ولكن ليطمئن قلبي. والسؤال من الله ليس سؤال استفهام، لأن الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، وإنما هذا السؤال سؤال إما تقرير وإما استنكار لهذا الطلب. فقال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويكفينا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني كأنه يقول إن كان إبراهيم قد شك فنحن أحق بالشك منه، فهو ينفي الشك عن إبراهيم، لم يشك إبراهيم أبدا في قدرة الله تبارك وتعالى، وإلا ما نال هذه المنزلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، فما كان من إبراهيم شك صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن كل القضية كما قال أهل العلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام طمع حلال، ترى مو طمع كله حرام، طمع حلال، طمع أن يرى الله تبارك وتعالى، أن يرى قدرة الله تبارك وتعالى، أن يريه الله ذلك. وقال أهل العلم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، كما قال الله تبارك وتعالى ثم لترونها كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. في هناك علم اليقين وهناك عين اليقين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، وليست القضية قضية شك، وإنما أراد أن يريه الله تبارك وتعالى بعضها، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي أرني أنظر إليك. قالوا أيضا طمع عليه الصلاة والسلام بعد أن أعطاه الله تبارك وتعالى الكلام وميزه بذلك وكلمه ربه سبحانه وتعالى، طلب موسى الأعلى فقال ربي أرني أنظر إليك. وكذلك هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما استقر علم اليقين في قلبه أراد أن يأتي بعيني اليقين فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، فأراه الله تبارك وتعالى ذلك ولم ينكر عليه شيئا. وإذا قال له فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. نعم.